سهل كتاب ربنا الكرام بالحمد لله رب سبحانه وتعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في كتاب التشهد وقد ساق حديث عبد الله بن مسعود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اياه التشهد. ذكر رحمه الله الحديث الثاني قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أحد كبار التابعين ممن أدرك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قد عده بعضهم في المخضرمين أي الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام أي أدركوا عصر النبوة ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا حين وإنما أسلموا بعد وهو منهم جماعة من كبار التابعين وقد عدهم بعض الحفاظ درجة طبقة تلي طبقة الصحابة وهم الدرجة الأولى من التابعين ويليهم كبار التابعين ثم أوسطهم ثم صغارهم ثم من كانت له رؤية قليلة لصحب النبي صلى الله عليه وسلم هي خمس طبقات ذكرها ابن حجر في بعض كتبه المعتنية بالحديث والطبقات. يقول لقيني كعب بن عجرة كعب بن عجرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي كعب قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية ألا أهدي لك هدية وذكر هذا الحديث وهذا فيه دليل على محبة أولئك القوم للخير وأنهم كانوا يتهادون بأفضل ما يهدى والهدية سبب للمحبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا لأن الهدية سبب للألفة وسبب للانسجام لأن فيه إحسان إلى الغير ولأن الناس مجبولة على محبة من يحسن إليها ومن يهبها ومن يصلها بما فيه منفعة وأعظم المنافع على الإطلاق المنافع الشرعية المتعلقة بالعلم بدين الله جل وعلا. لذلك هذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم قد خصهم بهدية هي من أنفس الهدايا وليست كهدايا الناس اليوم إن كان فيها خير يتهادون بالمال وبما فيه منافع وبما فيه منافع دنيوية ولكن ما نفعه أدوم وأبقى هو خير لا محالة فكانوا يتهادون بما فيه النفع وهذا لمن أراد الاكتساب والاقتداء بهم فإنه يسلك سبيله وإن كان عنده فضل علم وإن كان عنده شيء من علم يظن أن غيره يغيب عليه ولا هو فيه نفع وهو متخلص في ذلك من شوائب الرياء فإنه يحسن به أن يهدي إخوانه وأن يحفيه بهذا العطاء وهو العلم الشرعي وهو من أنفس ما يهدى. قال لا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا والذي ساند الكلام هو كعب بن عجرة وفي الحديث إضمار أي أن عبد الرحمن قبل منه قال نعم فقال كعب إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. يخبر كعب أنه وجمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في سائر أيام فسألوه قائلين له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قد ذكر بعض الشراح أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أوصلهم بعضهم بتتبع الطرق وابن حجر رحمه الله إلى سبعة منهم أبو هريرة وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها الإشكال من قال كيف يعني يقول كعب كنا أو قال كيف نسلم عليك وهو الذي سأل فكيف يعظم نفسه بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف نسلم بدون الجماعة. فأجيب بهذا الذي ذكرنا بأنه لم يكن لوحده أو أنه يسأل عن حكمه وحكم إخوانه من المسلمين لأن الحكم يعم كيف نسلم. قال قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. والجمع بين السلام والصلاة هو ما أمرنا الله جل وعلا به في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من الله جل وعلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم في حكم هذه الصلاة وأجمعوا على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في العمر مرة لا أقل من هذا. ما قال بعضهم إنه يسوغ تركها مدى الحياة أبدا، فاتفقوا على هذا القدر وهو أنها واجبة ولو في العمر مرة. واختلفوا في سائر ذلك، فقال بعضهم إنها واجبة في الصلاة خاصة، ومنهم من قال إنها واجبة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. استدل من اقتصر على أن الصلاة واجبة في العمر مرة بمطلق الأمر، أن الله جل وعلا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا ومن امتثله ولو مرة فقد أتى بالواجب، فقد أتى بالواجب. وما عدا ذلك فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح في إجابه في غير تلك المواضع، وقالوا لا دليل يستفاد منه الوجوب في غير هذا الموضع، فيبقى الأمر على ما هو عليه، أي أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة يمتثل بها أمر الله جل وعلا في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال بعضهم إنها واجبة في الصلاة، وهذا الحديث الذي معنا بسياقاته وألفاظه دليل عند بعضهم على إيجابه في الصلاة، ويأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. وقال آخرون إنها واجبة على كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رغم أنف، أي دعا على من ترك الصلاة عليه، قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. هذا قاله جبريل أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أو من هذه الخصال التي استحق صاحبها أن يكون مدعوا عليه بأن يرغم أنفه من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الناس من إذا ذكرته، من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد خطئ طريق الجنة، إلى غيرها من الأحاديث التي يستفاد منها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد منها بعضهم وجوبها، لأن قولنا خطئ طريق الجنة أو أن يدعى عليه بأن يرغم أنفه أي أن يذله الله جل وعلا وأن يجعل أنفه مرغما في التراب لاصقا بالتراب وفيه دعاء بالإهانة، لا يكون على ترك أمر مستحب، وإنما يستفاد منه الوجوب. وأما القائلون بما عدا ذلك، القائلين بعدم وجوبه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم استدلوا بإجماعات، وهذه الإجماعات منها أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا ينادونه لم يكونوا يقولون له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وهذا يستفاد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك الصلاة، ذكره مع ترك الصلاة، وهذا بإقرار منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ذهب كل الصحابة وذهب عليه المحدثون والفقهاء، فدل ذلك على أنه لا يشترط. وكذلك اتفقوا على أنه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الاتيان بالأذكار الشرعية، ومنها ما ورد في القرآن الكريم من حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ما قال واحد من أهل العلم معتبر أنه ينبغي عليه أن يقف فيقول ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أو وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. فهذا دليل على أنه قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط أو لا يجب حينها الصلاة عليه، بل لا تشرع أصلا، ومنها الأذكار كالأذان وغيرها. فلا يقول أن قائل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان قد قال به بعض المتأخرين فإنهم ما قالوه إلا لجهل، إلا لما استحكمت البدعة ودخلت الآراء والاستحسانات في دين الله جل وعلا، وإلا فإن الأولين السابقين ما كانوا يزيدون على مثل ذلك، إلى غيرها من المواضع الشرعية التي لم يرد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ويخطئ فيه الكثيرون في أداية الصباح حينما يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، بعد ما يقولوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يقتصر على مورد النص وأن لا يزاد عليه، كذلك علمنا، ولا ينبغي أن يزاد بحسب الهوى أو أن تكون عبادة مطلقة في الشرع فيخصصها المرء من دون مخصص شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يرضي الله جل وعلا، وأعلم بما فيه صلاح الأمة، ولو كان الأمر كذلك لبينه ولدل الأمة عليه. فلما لم يفعل علم أنه لم يشرع. وفي مثل هذا ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في حضرة أحد الناس فعطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال فضرب على صدره وقال تعلمنا الحمد لله ولم نتعلم الصلاة والسلام على رسول الله، مع أن في أصلها مشروعة، بل هي مما يتقرب إلى الله جل وعلا به، ولكن ليس هذا بموضعها. وهذا من أنفس المسائل التي يحسن بطالب العلم أن يضبطها وأن يتقنها، أن البدع أقسام باعتبارات عدة، ومنها أن ينظر إلى أصلها، فإن كان لا أصل لها في الشرع مطلقا سميت ببدعة أصلية، مثل أن يتعبد الله جل وعلا بعبادة لم تشرع أصلا، مثل الذين يعبدون الله جل وعلا بالغناء والأناشيد أو بالتأوه مثل ما يفعل بعض المتصوفة، إلى غيرها من أنواع البدع. ومنها بدع إضافية، وهي التي قد يكون أصل العمل مشروعا ولكن يخصصه بزمن أو مكان أو هيئة أو عدد أو زمان أو مكان أو جنس لم يكن مشروعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التخصيص وإن كان أصل العمل مباحا لا يشرع، لا يجوز أن يخصص ما أطلق في الشرع إلا بمخصص شرعي. فلا يجوز أن يزاد في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد فيه. قال كيف قد علمنا كيف نسلم عليك، وقد علمهم الله جل وعلا كيف يسلمون عليه، وذلك بمثل ما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق لفظ السلام، السلام عليكم تحية أهل الجنة وهي تحية أهل الإيمان في الدنيا. ومنها ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في التشهد في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا اللفظ في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو مما علمهم الله إياه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد تعلموا ثم سألوا عن الصلاة، أي كيف يتم أو تتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي قرينة السلام في الآية، فإن الله قد أمرهم بالصلاة والسلام. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد ورد في صحيح مسلم في بعض طرق الحديث زيادة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن السائل قال قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة قد صححها جماعة من أهل العلم، وهي مهمة غاية في هذا الموطن، لأن من أهل العلم من قال أنه لا دليل على تخصيص هذه الصلاة أو هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض أو بالنوافل أي بالصلاة عامة، وإنما هي مطلقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسلم عليك إذا ما لقيناك مطلقا، فكذلك كيف نصلي عليك مطلقا ولن تقيد بالصلاة، وأكثرهم على أنها متعلقة بالصلاة. وهذه الرواية التي ذكرناها في صحيح الإمام مسلم فيها هذه الزيادة، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا. وهذه الرواية قد رواها مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، والوليد بن مسلم ثقة إلا أنه مدلس ويدلس ما يسمى بتدليس التسوية، أي يسقط شيخ شيوخه وخصوصا عن الأوزاعي، فإن الأوزاعي لربما روى عن بعض الضعاف فهو يسويه يسقط شيخ الأوزاعي فيجعل الأوزاعي كأنما سمع من شيخ شيخه، ويكون الرجلان ثقتين وبينهما ضعيف فيسقط الضعيف، قال أنه يجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. فلذلك يتوقف في روايته عن الأوزاعي في فيما ذكر فيه العنعنة دون التصريح بالتحديد، وهذا باب يأتي إن شاء الله في بابه حين الكلام على ما يتعلق بمصطلح الحديث. ولكن هذا اللفظ في صحيح الإمام مسلم قد جاء مصرحا به بالتحديث من أول الحديث إلى آخره، فعلم من ذلك أنه قد أمن تدريس الوليد المسلم، فالحديث زيادة من ثقة وهي مقبولة عند أكثر المحدثين وهو القول الراجح فيها. فإذا زيادة في الصلاة زيادة صحيحة، فعلم بذلك أن موطن الصلاة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما هو في الصلاة خاصة، وفيه رد على من قال إنه لا يستفاد منه المشروعية في الصلاة، ثم ذكر بعضهم الوجوب أصلا. واختلفوا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي في العبادة، هذه المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة غير واجبة، وذهب الشافعي إلى أنها واجبة، وتبعه في ذلك بعض أهل العلم كإسحاق ابن راهويه أو ابن راهويه، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض المالكية من المتأخرين. وكان قد ادعى بعض أهل العلم قديما أن الشافعي قد شذ في حكمه هذا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة. استدل الشافعي بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجب، والصلاة رديفة السلام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الصلاة قال قولوا، وهذا من صيغ الأمر، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فذكر أنه يستفاد من هذا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أجاب الجمهور عن هذا بأمور، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم التشهد لكثير من أصحابه في بعض طرق حديث الموسيع أنه علمه التشهد فلم يسمي له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر له ما به تصح صلاته، فعلم بذلك أنها مما لا يشترط الإتيان به من أجل صحة الصلاة فليست بواجبة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم ابن مسعود التشهد قال له من أتى به فقد تمت صلاته، فقد تمت صلاته. ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة لاستفيد من ذلك أن الصلاة لم تتم بترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر رحمه الله لولا هذا الحديث أو هذا اللفظ أي فقد تمت صلاته لكان الوجوب هو المتعين، أو كما قال رحمه الله لكان وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين، ولكن قول الجمهور أولى والله أعلم من أنها غير واجبة ولكنها مستحبة استحبابا أكيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها وقد أمر بها أصحابه يكون الأمر أمر استحباب أمر إرشاد، ولكن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لها الوجوب ما كان لغير ذلك أن تمتثل، فلا ينبغي للمرء أن يتركها بحال. وذكر بعض أهل العلم أنها مشروعة في التشهدين كليهما أي في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم بل أوجبها في التشهدين، أوجبها في التشهدين، وجمهورهم على أنها مشروعة في التشهد الأخير خاصة. وقد ورد في بعض طرق الحديث كيف نصلي عليك في صلاتنا أو في صلاتنا في التشهد الأخير، وإن كان وكنت لا أدري يعني ثبوتها من عدمه، وذكر بعض أهل العلم قاعدة أصولية أن التشهد الأوسط مبني على التخفيف، مبني على التخفيف، فلذلك يشرع في التشهد الأخير ما لا يشرع في التشهد الأول من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء ولكن الأقرب والله أعلم أنه يؤتى به في التشهد الأوسط لما صح عند النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فجلس في الثامنة وكان قد صلى تسعا بسلام واحد، أي فجلس في الركعة قبل الأخيرة وتشهد وسلم على نبيه، ثم قام فأتى بالركعة الأخيرة وهي الوتر فتشهد وسلم على نبيه وسلم. فاستفيد منه أنه يشرع في التشهد الأوسط وهو الكائن قبل السلام، أي ليس الذي يليه السلام مباشرة وإنما الذي يقع وسط الصلاة، أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على نفسه في الركعة قبل الأخيرة ثم صلى على نفسه وسلم في الركعة الأخيرة، فاستفيد منه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الوسطى، في الركعة التي يتشهد فيها وليست التي تكون قبل السلام مباشرة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد، صلاة الله جل وعلا على نبيه هي ثناؤه عليه وذكره بالجميل في الملأ الأعلى، وهذا فيه ميزة وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم صلاة الله على النبي هي الرحمة، هي رحمته ومغفرته، ولكن أجيب بأن الله جل وعلا قد جمع بين الصلاة والرحمة، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال والعطف يقتضي المغايرة، أي تصير الصلاة غير الرحمة، الصلاة غير الرحمة. وقال بعضهم إنه في لغة العرب لا يعرف من معاني الصلاة الرحمة، وإنما هي الدعاء وغيرها مما ورد في المعاني، وليست الرحمة داخلة فيها. وعلى كل، فهذا ذكر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى يستلزم رحمته له صلى الله عليه وسلم وتبارك ربنا وتعالى. فيسأل الله جل وعلا أن يصلي على نبيه، أي أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، في الملائكة يباهي به، وأن يرفع درجته وأن يعلي من ذكره ومن شأنه، ومنها أن يصلي عليه حتى بين أهل الدنيا، أي أن يذكره في أهل الدنيا، أن يجعل ذكره دائما، وأن تستمر شريعته وأن تنتشر. فهذا من معاني صلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دعاء أو بانتشار دين الإسلام ودعوة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد، وآل محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيها أقوال، منهم من قال أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو قول الشافعي رحمه الله، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الصدقة فقال إنها أوساق الناس، إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، والذين لا تنبغي عليهم الزكاة لا تنبغي لهم الزكاة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرابته، أي بنو هاشم وبنو المطلب، أعمامه وبنيهم وإخوانه وأبناؤه وأحفاده، هؤلاء الذين لا تجب عليهم الزكاة. وقال بعضهم إن آله هم هؤلاء، ويدخل في ذلك أزواجه، ويدخل في ذلك أزواجه، واستدلوا لذلك بأمور، أن الأزواج يدخلون في الآل، وهذا قد ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر أنه يباهل من ينكر هذا من أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آله، حينما ذكر قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنيون من باب أولى، لأن سياق الآيات كان في خصوصهم، كان في خصوص نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم داخلات في الآل. ومنها قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب، إن قول الله جل وعلا عن آل إبراهيم رحمة الله، قال رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، ولم يكن حينها في بيته إلا زوجه، فعلم أنهم يدخلون فيه ابتداء إلى غيرها من الدلائل القاضية بدخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله. ومنهم من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من تبعه على دينه، وهو أوسع الإطلاقات، ويدخل فيه آل الإيمان من عائلته من قرابته ممن تحرم عليهم الصدقة، ويدخل فيه أزواجه، ويدخل فيه صحابته، ويدخل فيه كل من تبعه على دينه، وهو قول مالك رحمه الله، قول جماهير أهل العلم، يقولون أن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في لغة العرب، وقد جاء مثله في كتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا ذكر عن آل فرعون قال يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون هم أتباعه على دينه، وليست زوجته منهم، وليس له ولد، فإنه لم يعقب، فدل ذلك على أن المقصود بهم هم صحبه ومن تابعه على دينه، فكذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، ولذلك قيل آل النبي هم أتباعه على دينه من العاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية أبي لهب، أي لو لم يكن آل النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرابة لدخل في القرابة أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم عدم دخوله في هذه الصلاة بالإجماع، فإنه مات كافرا. فإذا لفظ الآل إن أطلق يراد وأريد به القرابة دخل فيه أبو لهب ولابد، إذن هذا الإطلاق غير مقصود، فإما أن يكون الآل غير الآل، أو أن يكون ذاك الآل مخصوصا، فإذا مطلق اللفظ لا يستفاد منه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والآل في اللغة قال بعضهم أصلها أهل، أصلها أهل فسهلت، ولذلك يقال في تصغير الآل أهيل ولا يقال أويل، فرجعت إلى أصلها، رجع الحرف إلى أصله. وقال بعضهم الآل هو ما يرجع إليه، حينما يقول آل الأمر إلى كذا أي رجع إلى كذا، ومنه التأويل أي التفسير، ما يرجع إليه حقيقة الأمر. قالوا ولأن الآل لا يطلق إلا على من شرف، فلا يقال آل مثلا شيء من المهن الوضيعة، ولا أريد التسمية، وإنما يقال آل لمن شرف، فاستفيد من ذلك كذلك أن القصد منه إنما هو ما يؤول إليه وما يرجع إليه، أي هي أصول الرجل، هذه هي آله. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا لا شك من حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أحسن لأمته تمام الإحسان وغايته، وهداهم الله جل وعلا به، فناسب أن يدعى الله جل وعلا له، وليس لأنه في حاجة لمثل هذا، ولا لأنه حينما يقدر الصلاة عليه رحمة من الله جل وعلا، أي أنه قد أتى بموجبات النقص والإثم حتى تطلب المغفرة أو تطلب الرحمة أو الرفعة التي لا يستحقها، وإنما هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نتأدب مع من أحسن إلينا، وأولى من أحسن إلينا من عباد الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، وخيرهم وأكثرهم فائدة للناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الله جل وعلا في شأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لعمر حينما قال له يا رسول الله إنك أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال ليس بعد يا عمر، أي لم تستكمل الإيمان بعد، فقال أما الآن فوالله لأنت أحب إليه من نفسي، فقال الآن يا عمر، وما ذلك إلا لأنه أنفع لأنفسنا من أنفسنا، وقد أتانا بما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ومعلوم أن الواحد ربما يجتهد بدفع الضر عن نفسه ولا يقدر أن يدفع مثل ضر جهنم وحرها وسمومها وعذابها أجارنا الله إياكم منها. وهذا لا يتوصل إليه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن طريق اتباع هديه وسنته وشرعه وما دل الأمة عليه. فلذلك استوجب منا أدبا معه صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة قد جماعة من أهل العلم في أبحاث مستقلة، منهم ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث في صحيح البخاري، فتح الباري في شرح البخاري، ومنهم الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وغيرهما من أهل العلم المحققين الذين ساقوا النصوص التي وردت في صيغة في هذه الصيغة، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها قريبة من بعض، فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وفيها ذكر إبراهيم وآله، أو ذكر آله أو ذكر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك هذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وورد: كما صليت على إبراهيم. وورد: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. وورد: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. وورد: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهي صيغ متقاربة، وجمهور أهل العلم على أنها كلها ثابتة، على أنها كلها ثابتة، وأنه يشرع أن يتعبد الله جل وعلا بها بمختلف الطرق، أن يتعبد أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لأنها كلها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه القول أن القول فيها مثل القول في الاستفتاحات وفي القراءات التي وردت في كتاب الله جل وعلا، وأن الأولى أن يؤتى بهذا تارة وبذاك تارة أخرى لما تشتمل عليه من المعاني، ولأنها ما دام أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد تعبد بها كلها أو دل الأمة عليها كلها، فحينئذ يلتمس هذا حينا وهذا حينا مثل ما فعل أو مثل ما دل الأمة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع بينها، وهؤلاء قالوا لأن الحادثة واحدة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قالوا: فالحادثة واحدة، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة، فقاله بمجموعه، إلا أن بعض الرواة حفظ هذا وبعضهم حفظ ذاك، وبعضهم أسقط هذا وبعضهم أسقط ذاك، والمشروع منها أن يؤتى بها جميعها، فيقال مثلا: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وورد في بعضها إضافة الرحمة: وارحم محمدا وآل محمد، إلى غيرها مما ورد. ولفظ الرحمة لم يثبت عند أكثر المحدثين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من التعسف، وقد يحمل الأمر على التعدد ولا إشكال في ذلك، فإن هذا مما تعم به البلوى. وقد يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، لأن الأمر متعلق بالتعبد بالصلاة، فلا إشكال إن تعدد هذا الأمر، أو لربما كانت الحادثة واحدة ثم استفيد من غيرها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إرشاد لبعض أمته بعض الصيغ الأخرى، فيقع الجمع بين السبب وبين ذكر بعض الألفاظ التي لم تستفد من يوم الحادثة نفسها، وإنما من غيرها من المواضع، فالأولى أن يؤتى بهذا حينا وبذاك أحيانا. فيطلب من الله جل وعلا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وقد صلى الله جل وعلا عليه وذكره في الملأ الأعلى وجعله خليلا له، ولم تثبت الخلة إلا لإبراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخلته لله، أي بأن الله جل وعلا قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إلا قبيل وفاته بقليل، وهي منزلة لم يعلم أو لم نعلم من النصوص الشرعية إلا أنها ثبتت لهذين النبيين خاصة من دون سائر الأنبياء، وهي منزلة رفيعة، وهي مطلق المحبة وأخلصها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولم يتبرأ من محبته لصحابته، ولم يتبرأ من محبته لمن جاء بعده، حينما قال: اشتقت لأحبابي، فقال: ولسنا أو إخواني، وذكر بعضهم أنهم أحبابه، فأقر بهذا الوصف لمن جاء بعدهم، بل وجعل وصفا لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سئل: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. فهذا يستفاد منه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه، ولكنه تبرأ من الخلة، فالخلة محبة مخصوصة. وقد نبه بعض أهل العلم من خطأ شائع أن الكثيرين يقولون: موسى كليم الله، وإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وهذا فيه إنقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبيبه بل هو خليله، هو خليله. وبعض ظن أن المحبة فوق الخلة، ولكن الخلة فوق المحبة على الصحيح. والله جل وعلا قد صلى وسلم على إبراهيم وذكره في الملأ الأعلى وأثنى عليه وجعله أبو الأنبياء، وأمر الأنبياء بأن يتبعوا ملته، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فهو أبو الأنبياء وهو إمامهم، وقد رآه النبي وهو من أئمتهم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء، وجده في السماء السابعة في أعلى المقامات مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور هي قبلة الملائكة في السماء، وهي مثل الكعبة في الأرض. وقد جزاه الله جل وعلا بجنس عمله، فهو الذي قد بنى بيت الله جل وعلا في الأرض، فأثابه الله جل وعلا أن جعله تحت مستظلا بظل البيت المعمور، بيت الله جل وعلا في السماء، بيت الله جل وعلا الذي هو في السماء، فكان في السماء السابعة، ودونه موسى في السادسة، ودونه باقي الأنبياء الذين ذكروا في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرها من السنن والمسانيد في حادثة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فيسأل الله جل وعلا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهنا قد استشكل على بعض أهل العلم كيف يطلب من الله جل وعلا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم، ومعلوم أن مقام محمد صلى الله عليه وسلم أرفع من مقام إبراهيم عليه السلام، فكيف يطلب للفاضل أن يصلى عليه مثل المفضول، وكلاهما صاحب فضل، وإن كان في لفظ المفضول لإبراهيم ربما نوع إشكال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه أنه قال: لا تفضلوني على الأنبياء، ولا تفضلوني على يونس بن متى، أي يونس عليه السلام، لأن التفضيل لربما أفضى إلى استنقاص المفضل عليه أي المفضول، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المفاضلة، وقال بعضهم إنه نهى عنها تواضعا حتى لا يرى نفسه أن له عليهم مزية. وقد أمره الله جل وعلا بأن يقتدي بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، إلى غير ما ذكر في هذا الباب. ولكن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من كل الأنبياء، وهو الذي قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه خير ولد آدم ولا فخر، أخبر بذلك لما علمه الله جل وعلا، ومن جملة ما أجاب به العلماء عنه عن المفاضلة بينه وبين سائر الأنبياء أنه لربما لم يكن يعلم حينها مكانته مع الأنبياء، ثم أعلم قبيل وفاته بأن له تلك المنزلة، فحينئذ أخبر بما أعلمه الله جل وعلا به، لا تكبرا ولا تعاظما ولا تفاخرا، وإنما هو إعلام لأنه خبر وهو متعلق بهذه الأمة مما يفيدها في دينها، لكي يشكر الله جل وعلا ويحمدوه أن جعل لهم أفضل الشرائع، وأن أنزل إليهم أحسن الكتب، وأن بعث إليهم أفضل رسله. فهي أمة وسطى، هي خير الأمم لما تميزت به من هذه الميزات، أفضل الكتب والشرائع وخير المرسلين، وهي مما قد أسقط الله جل وعلا عنها الأغلال وما يكون فيه مشقة بالغة، وقصر في أعمارها وضاعف في أجورها، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. فاستوجب من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن يشكر الله جل وعلا وأن يحمدوه ويثنوا عليه بما هو أهله لما تفضل عليهم بتفضيلهم على سائر الأمم ولتيسير أمور الدين لهم. فالحمد لله على ما شرع وعلى ما أنعم على عباده المؤمنين. فأجيب عن هذا، أي كيف أن الله جل وعلا أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم بإجابات عدة، أوصلها بعضهم إلى أزيد من 10 إجابات عن مثل هذا. فقال بعضهم إن صلاة النبي التي يدعى أن يصلى على النبي مثل ما صلي على إبراهيم إنما هو باعتبار أصل الصلاة وكيفيتها لا مقدارها، أي مثل أنك صليت على إبراهيم فذكرته في الملأ الأعلى ورحمته ورحمت أتباعه وشرعت لهم ما به يتوصلون إلى مرضاتك، فصلي على محمد وآله كذلك. وهذا لا يستفاد من المقدار، وإنما هو لجنس الصلاة، والمقدار قد يستفاد من أدلة أخرى. وقال بعضهم إن وجه التشبيه في صلاة على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنما هو لآل محمد خاصة دون محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الأمر عندهم هكذا: اللهم صل على محمد، وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فجعلت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة أو صلاة خاصة، ثم الصلاة التي تقع المشابهة بها بالصلاة على إبراهيم إنما هي المتعلقة بآل محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن إبراهيم وآل إبراهيم خير من آل محمد، لأن إبراهيم خير الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آله الأنبياء، فإن من آله أبناؤه، بل أكثر أو كل الأنبياء ممن جاء بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم عدا لوط فإنه ابن أخيه، وكان قد نبئ في حياته، أي في حياة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك فإنه من ذرية إبراهيم، وهو داخل في آل إبراهيم في كل الاعتبارات، أي بمختلف معاني الآل، فإن يعقوب وقبله إسماعيل وإسحاق وأنبياء بني إسرائيل، ومنهم داود وسليمان وعيسى وأيوب ويونس إلى غيره من الأنبياء، كلهم داخلون في آل إبراهيم. فصار المشابهة في الصلاة مشابهة صلاة آل محمد وهم صحابته وأتباعه على دينه، وهم دون آل إبراهيم قطعا. فحينئذ سئل أن ترفع المقامات وأن يلحق فضله أو مكانته ومزيته وكمية وكيفية ومقدار الصلاة على آل محمد إلى أن تلحق بمقدار الصلاة على آل إبراهيم. وقال بعضهم إن الصلاة على محمد وآل محمد، أي من الأوجه التي وجه بها هذا الأمر، أن الصلاة على محمد وآل محمد كما الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم، فهو من أحفاده. حينما يصلى على محمد وآل محمد يدخل فيها الصلاة على إبراهيم، ويدخل فيها القدر الزائد الذي يصلى على صحابته خاصة، وما يقال في الصلاة على آل إبراهيم فإن محمد صلى الله عليه وسلم داخل فيها. وقال بعضهم إن هذا شبيه بقول القائل مثلا: لو أن رجلا له 1000 دينار والثاني له 500، فقال الذي له 1000: اللهم أعطني مثل ما أعطيت فلانا، أي 500، وليس معنى ذلك أن يذهب الذي معه، وإنما يطلب قدرا زائدا على الذي أعطيه، فيصير المجموع أن يصير عنده 1500. قالوا القصد من ذلك أن يصلي الله جل وعلا على محمد وآل محمد فوق القدر الذي قد صلى الله جل وعلا عليهم مثل ما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيصير المجموع صلاة الله جل وعلا على الأمة استقلالا وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيصير المجموع مثل هذا. وهذا أمر يعني يدل عليه أو تدل عليه الدلالات العقلية. وقال بعضهم إن الكاف كما صليت أو لا تقتضي المقارنة أصلا، إنما هو لمطلق التشبيه. واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. قالوا: وأين نور الله من المشكاة؟ وإنما هو للتقريب، ولا شك أن نور الله أعظم، ولكن أتي بالتشبيه من أجل تصور المسألة، من أجل التصور. وقد علم الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومنها أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، ومنها ما علم من الثناء عليه وتسمية سورة في الكتاب باسمه وذكره في عدد من سور القرآن، وهو أبو الأنبياء. فلا يقتضي هذا التشبيه أن يكون هناك مفاضلة أو فضل لإبراهيم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ملخص ما ذكر في هذا الباب، ما ذكر في هذا الباب. وفي بعض طرق الحديث حينما ذكر اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، دليل على أن ما أجمل في لفظ الآل قد أتي به في بعضه مفرقا، أي أزواجه وذريته، وهو الدليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في ذريته. وفيه رد على الشيعة الرافضة الذين يقصرون آل النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص قرابته، بل على أخص من الخصوص، ويجعلونها في ذرية الحسين خاصة، ويطرحون أبناء الحسن منها. وما ذلك إلا لأن الحسين قد تزوج ببنت ملك فارس، فهم أي الفرس سكان إيران اليوم يطلبون هذا الأمر لأن فيه ذكرهم. والقصد من ذلك الرجوع إلى المجوسية الأولى لأن فيها ذكرهم، وكانوا قد اغتاظوا من أن العرب الذين يرونهم وكانوا يرونهم أوباشا ويحتقرونهم صارت فيهم النبوة، وصارت فيهم وصار عندهم الملك، وصارت فيهم يعني السابقة، فحسدوهم على مثل ذلك. وبعضهم دخل في الإسلام نفاقا فأرادوا أن يفسدوا ملة الإسلام، وأرادوا أن يرجعوا إلى أبواب الجاهلية الأولى، فيقصروا الخير فيهم ويعدموا غيرهم منه. في هذا الحديث قد ورد في بعض طرقه في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت برهة. قالوا: حتى وددنا أننا لم نسأل، حتى وددنا أننا لم نسأله. وفي هذا لفتة يعني أردت التنبيه عليها، وهو أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرهون مساءته حتى فيما يكون لهم فيه نفع. وهذا من أدب الطالب مع المعلم، إن علموا كراهته للإجابة لأسباب كثيرة فينبغي عليهم أن يتقاصروا دونها. واليوم نرى أن الكثيرين ممن يكون فيه خير ويحرص على أن يتعلم، لكن للأسف يفقد أدب الطلب، يفقد أدب الطلب. وكما قال بعض المتقدمين: لنحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم. لربما كنا في حاجة إلى شيء يسير من الأدب أعظم من حاجتنا إلى كثير من أبواب العلم. وكثيرون يشتغلون بالعلم ويضيعون الأدب، وخصوصا الأدب في العلم، في العلم نفسه، فيكون علمهم وبالا عليهم، فيكون علمهم وبالا عليهم. فإذا يحسن بالطالب أن يكون مؤدبا، ومن الأداب أن لا يكثر السؤال عن المجيب، لربما أرقه وأرهقه، وأن يتخير الأزمنة والأوقات التي يسأل فيها، فإن رأى أنه يتضايق من مثل بعض الأسئلة، أو أنه في بعض الأوقات يكون في حالة لا يحمد عليها، ربما كان غاضبا أو مشغولا أو كذا، فأولى حينئذ أن يجتنب السؤال وأن لا يقع كبير الحال. فإن التمس أو علم أنه لربما كسل عن الإجابة فلا يشدد عليه، ولربما ما أجاب لمصالح يراها العالم أو المجيب. والشافعي رحمه الله قد سئل في بعض المواضع فأجاب، ثم سئل في غيرها فقال الله أعلم، فقيل له قد أجبت سابقا فيها، فقال قال لا أدري، قالوا قد أجبت قبل فيها، فقال لا أدري أكلامي خير أم سكوتي خير. لربما يعرف أو يعلم العالم الإجابة ويترك الإجابة لمصلحة يقتضيها نظره في الظروف المحيطة بالسؤال أو بالسائل إلى غيرها مما يتعلق بأهل العلم. كذلك تحين الأوقات، وخصوصا اليوم يعني وجود الهواتف، أكثر الناس يعني متى ما طرأ في ذهنه سؤالا باشر إلى رفع الجهاز وسأل، لا يراعي في ذلك يعني خصائص أو خصوصيات المسؤول، لربما كان نائما، لربما كان مشتغلا، لربما كان في حاجة أهلي، لربما كان في حاجة نفسي، لربما كان. فالأولى بالطالب أن يتأدب في مثل هذه الأمور ويسأل، يتصور يعني هل الوقت مناسب للسؤال أم لا. بعض الناس يطلب في أوقات يعني تستعجل، وقد وقع لي شيء من ذلك، بعضهم يتصل الساعة 6 صباحا، وبعضهم اتصل الساعة 2 إلا الثلث ليلا، وبعضهم يتصل في ما بين الظهر والعصر وقت القيلولة. وللأسف أحيانا يكون الشخص الواحد يسأل في مختلف الأوقات، وهذا يؤذي، وخصوصا من تصدر لمثل هذه الأبواب لربما احتاج إلى شيء من التفرغ أو شيء من عدم شغل الذهن، فلربما شتت عليه هذا ذهنه، شتت عليه ذهنه إلى غيرها من الأمور. ويعجبني وتعجبني كثيرا ما ذكرت هذه حادثة وقعت لبعض المشايخ في الجامعة الإسلامية، اتصل عليه بعض الطلاب بين الظهر والعصر فقال السلام عليك يا شيخ، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال عرفتني يا شيخ، قال عرفتك، قال طيب من أنا يا شيخ، قال أنت شيطان، قال كيف يا شيخ يعني أو اتق الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وأنت طردني في هذا الوقت فأنت شيطان. فالأولى أن يتأدب ولا يتصور السائل أنه يسأل لحاله، وأن المسؤول لا يجيب إلا على أسئلته. فبارك الله في الجميع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة التشهد وذكر بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يعقب ذلك من الأذكار الشرعية التي شرعت لنا في صلاتنا، ومنها هذه الاستعاذة من 4، هذه الاستعاذة من 4، وهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الأول من كتاب التشهد، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أي ثم ليدعو الله جل وعلا بما شاء. ومنها هذا الذي قد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يستعاذ الله جل وعلا، أن يحتمى به وأن يلاذ به من هذه الأربع. وهذه الأربع قد ورد بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها صحابته كما يعلمهم الآية أو السورة من القرآن، أي يبالغ في تعليمهم إياها. وقد ذكر أن طاووسا كان يعلم ولده، وذكر ولده أن والده كان يعظم هذا الذكر جدا، حتى إنه سأله مرة إن كان قد أتى به، فأخبره أنه لم يأتي به، فأمره بإعادة الصلاة، فأمره بإعادة الصلاة. وقد ذكر ذلك مسلم في صحيحه، قال بلغني أن طاووسا أمر ولده بأن يعيد الصلاة، وكما قال رحمه الله تعالى، قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يعيذه من عذاب القبر. وعذاب القبر أمر ثابت كتابا وسنة، وأجمع عليه أهل السنة، وأجمع عليه الصحابة والأولون، وإن كان قد خالف فيه بعض الخالفين المتأخرين ممن خالفوا هذه الأسلاف في الاعتقاد، ومنهم المعتزلة، فأنكروا عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر، قالوا لأنه لم يرد صريحا في القرآن، ولو كان أمرا ثابتا وهو أمر ذوبان لكان قد ذكر في القرآن. وهم يردون السنة، إما يردونها إجمالا، وإما يردون كما يقولون في أبواب الاعتقاد ما لم يصل حد التواتر، وهم مخطئون في ذلك كله، فإن عذاب القبر ثابت كتابا وسنة، وقد ثبت في السنة بالتواتر، هذا على فرض، أي تسليما لهم بأن أبواب الاعتقاد لا تؤخذ إلا بالمتواتر، وإلا فإن هذه بدعة منهم، فإن هذا الأمر لم يكن يعرفه المتقدمون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم الخبر عن الله أو عن رسوله من طرق الثقات لم يسألوا حينها هل كان أو هل روى مثل هذا عدد التواتر حتى نقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث أحد الصحابة يعلمون الناس أعظم العقائد، بعث معاذا إلى اليمن يعلمهم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، بعثه بأس العقائد وأصلها وهو رجل واحد، وأقيمت الحجة عليهم ببعثة معاذ لهم، فحينئذ لا وجد للقول بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من المتواتر، وهذه بدعة. ثم يقال لهم ما حد المتواتر؟ قد أيس العلماء من أن يجعلوا حدا متفقا عليه يقال هذا هو حد التواتر، حده بعضهم بأربع، وبعضهم بخمس، وبعضهم بعشرة، وبعضهم بأربعين، وبعضهم بسبعين، وبعضهم بأقل وأكثر، وبعضهم راعى فيها أحوال الرواة، كما قال شيخ الإسلام يعني الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، والعلم قد يستفاد بكثرة المخبرين أو بوصف المخبرين، لربما كان خبر من مثل مالك الإمام خير من أن يجتمع خمسة على خبر، لأنه كما قال ابن حجر في التقريب هو جبل الحفظ وإمام المتثبتين، جبل الحفظ والإتقان وإمام المتثبتين، فمثل خبره لا يطرح بسهولة. وعلى كل فهو ثابت، ولو لم يثبت إلا في حديث واحد أو في آية واحدة لكان كافيا للمسلم أن يعتقده وأن يلتزم ما ورد فيه، فكيف وقد تضافرت النصوص كتابا وسنة، وقد تواتر ذكر القبر وعذابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها تواتر لفظا ومجموعها تواتر معنى، أي أن المعنى ثابت لا إشكال فيه، والحديث في ذلك كثيرة جدا، وقد ألف جماعة من أهل العلم في إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر هذا أطلق من باب التغليب، وإلا فإن المرء لربما عذب وهو غير مدفون بقبر، لربما أكلته السباع، أو لربما يعني كان أو غاص في البحار وغرق، ومع ذلك إن كتب الله جل وعلا عليه العذاب فإنه يعذب في موضعه، ولذلك سمي في القرآن بالبرزخ، الله جل وعلا قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ذكر ذلك في مساق التهديد بعد أن ذكر ما ينالونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة، قال: ومن ورائهم، أي ينتظرهم، أي وكذلك بخلاف ما ذكر ينتظرهم برزخ إلى يوم يبعثون، برزخ إلى يوم يبعثون. وليس القصد فقط يعني أن يقال أنه هناك فاصل بين الدنيا والآخرة وهو القبر، وأي مصلحة في ذكر هذا الأمر وهو أمر مفروغ منه في سياق الآيات، وخصوصا في حال توعد من خالف أمر الله جل وعلا، وكذلك ما ورد في قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى يكون هذا العرض على النار؟ هو في هذه الدنيا أي في القبر. والقبر قد يطلق على الدنيا باعتبار أي من أحوال الدنيا باعتبار أنه يكون قبل قيام الساعة، واليوم يوجد عذاب للقبر، ومن الناس من يعذب اليوم في قبره. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان أي الآن، وما يعذبان في كبير. وقد ذكر بعض النصوص أن بعض من خالف أو وقع في محظورات الشرعية يعذب إلى قيام الساعة. ومما ورد في كتاب الله جل وعلا قول الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقد ذكر عن ثلاثة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن العذاب الأدنى المقصود هنا هو القبر إلى غيرها من النصوص. وأما في السنة فحدث ولا حرج. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على إثباته، والإجماع قد استقر قبل إحداث هذه الأقوال المحدثات، فلا عبرة بمن خالف بعد. فإذن هو أمر ثابت. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته يعني طرفة عن بعض الأحزاب المنتسبة للإسلام اليوم، وهم حزب التحرير خاصة، الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون كثيرا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، يجرون في ذلك مجرى المعتزلة. وذكر أنهم يقبلون الحديث الثابت حديث الآحاد في الأحكام ولا يقبلونه في العقائد. فأورد عليهم هذا الحديث اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر، وهذا حديث البخاري هو ثابت لا إشكال فيه. قالوا هو ليس بمتواتر فلا نعتقد ما فيه وإن كنا نلتزمه عملا. فيقولون اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، وإذا سألت ما تؤمن بعذاب القبر يقولون لا عذاب. إذن مما تستعيبون؟ هذا من التناقض. وكذلك أهل الباطل، ما من قول من أقوال أهل الباطل إلا وفي دلالات النصوص ما يدفع هذا القول وما يطله. لما؟ لأن دين الله جل وعلا لا يتناقض. قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووقفت على اختلافا مبينا أن كثيرا إنما هو وصف وليس بقيد، حتى لا يظن حينما نفى الله جل وعلا أن يكون فيه اختلافا كثيرا أي أن فيه اختلافا قليلا، لا وهو ولا خلاف فيه أصلا. ولكن ذكر الخلاف عند الغير ليس فقط من خالف هذا القرآن قد وقع في الخلاف أو في الاختلاف، وإنما يقع في الخلاف الكبير والكثير. فقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وموجبات عذاب القبر كثيرة، وقد ورد في بعض النصوص منها من لم يستبرئ من بوله أي لم يستنجي، ومنها النميمة، ومنها التكاسل عن الصلوات، وغيرها مما ورد من أسباب عذاب القبر جنبنا الله وإياكم إياه. قال ومن عذاب النار، وهذا أبلغ، أي من عذاب جهنم، من عذاب النار، من عذاب جهنم. فيستعاذ الله جل وعلا من عذاب النار، وهو من أعظم ما يستعاذ به. لذلك جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الأدعية وينوع، وكذلك معاذ رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة. فهذا الرجل ولربما كان ممن يسكن في حي معاذ الذي كان يسكن ويصلي فيهم، لذلك خص معاذا بالذكر من دون باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ فما تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم حولها مدندن، أي هذه الأدعية وهذه الأذكار مدارها على مثل هذا، الاستعاذة بالله من النار وسؤال الله جل وعلا الجنة. ثم قال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن فتنة المحيا والممات أي من الفتن التي تقع للمرء في حياته وفي مماته. والفتن التي تقع للمرء في الدنيا في حياته من مثل فتن الأموال وفتن النساء وفتن الشهوات المطلقة وفتن الشبهات، أي الفتن في الدين والدنيا كلها من فتن المحيا، كلها من فتن المحيا. ومنها فتن قائمة بين يدي الساعة مثل علامات الساعة الكبرى، ومنها نزول المسيح الدجال، منها نزول المسيح الدجال، فإنه من أعظم الفتن التي تكون بين يدي الساعة، ويأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فهذه من الفتن التي يستعاذ الله جل وعلا منها. قال: ومن فتنة الممات. وفتنة الممات قيل الفتنة التي تسبق الممات مباشرة، وسميت بفتنة الممات لقربها بحادثة الموت، أي الفتنة التي تقع قبل الموت مباشرة، إما بالسكرات وشدتها، وإما بما يختم للمرء به. فإن المرء لربما كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيختم له بعمل أهل النار فيعمل بعملهم فيدخلها، أي فيدخل النار. والمرء يبعث على ما يختم له به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يختم له بخير، وأن يجعل آخر خير الأعمال خواتيمها. فهذا أمر مرغوب، ومنها ما ذكر في تراجم بعض أهل العلم أن الشيطان قد يعرض للمرء ويحاول إغواءه في آخر اللحظات، وهي من فتن الموت أي التي تسبقه. وقال بعضهم: من فتنة الممات، أي من الفتنة التي تقع بعد الممات مباشرة، وهي فتنة السؤال في القبر، وهي فتنة السؤال في القبر. والقائلون بالقول الأول قالوا المقصود الفتنة قبل الموت، لأننا إن قلنا بأن الفتنة هي السؤال في القبر لصار هذا من باب التكرار، لأنه استعاذ بالله أولا من عذاب القبر فيصير فيه تكرار. فأجاب القائلون بالقول الثاني أنها فتنة القبر بإجابتين: أحدهما أن هذا من باب التثنية، أي إعادة الذكر لأهمية المسألة. وقال بعضهم أن هناك فرقا بين فتنة القبر وعذاب القبر، وقد مر بنا في شرح الواسطية أنهما مسألتان متعلقتان بالقبر، الفتنة والعذاب. الفتنة هي السؤال، وهذا يسأل فيه البر والفاجر، كل أهل الإسلام إلا من استثني بالنص، إلا من استثني بالنص، ومنهم الشهداء، ومن باب أولى الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلف فيه ممن مات يوم الجمعة أو ليلتها فإنه يوقى عذاب أو يوقى عذاب القبر، قال بعضهم يعني يوقاه مطلقا، وقال بعضهم إنما يتأخر إلى بعد الجمعة. فهذا فيما يتعلق بالفتنة أي السؤال، فيأتيه ملكان قد ذكر من وصفهما ما تنفر منه القلوب وما تجل أو توجل منه القلوب، فهذه فتنة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيجيب المؤمن بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يلهمه أن يجيب مثل هذا. فهذه الفتنة، وقد يسلم من الفتنة فيكون من عباد الله المنعمين، وقد لا يسلم فيقع في العذاب. فليس كل معذب في القبر، فليس كل مفتون في القبر معذبا فيه، قد يفتن ولا يعذب. قال: ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن قبل قيام الساعة، وأنها لن تقوم الساعة حتى ينزل هذا الرجل، وهو من أكفر عباد الله جل وعلا، وقد كتب على جبينه كفر كفارا، كتب على جبينه يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير ذلك، أي أميا كان أو قارئا، كلهم يقرؤون مثل هذا الوصف، ويفتن الله جل وعلا به عباده ليتميز الصالح من غيره. وما من نبي إلا قد حذره أمته، لأنه ليس بين يدي الساعة فتنة أعظم من فتنته، فإنه يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. وقد مكنه الله جل وعلا من أشياء، مبالغة في اختبار الناس وإيقاع الفتنة بهم، ليميز الخبيث من الطيب، أن يأمر الأرض فتنبت، ويأمرها فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر، إلى غير ذلك. وما يتعلق بالكلام عليه يعني محله أبواب الاعتقاد وهو كثير كثير، وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض أي لأنه يكثر الجولان فيها. وقد من جملة الفتون أن الله جل وعلا قد مكنه من الانتقال كسرعة الريح أو أشد. وقيل لأنه ممسوح الشق الأيمن، أي شقه هذا كأنه صفحة ما فيه شيء. وقال بعضهم لأنه ممسوح العين أي أعورها، أعور العين اليمنى. قد جاء في كل ذلك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الألفاظ المسيخ، وهذه قد ضعف بعض أهل العلم وقال إنها من التصحيح، وقال بعضهم هي ثابتة والقصد منها أنه ممسوخ، أنه ممسوخ. في تفاصيل كثيرة ليس المحل محل بسطها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته أن يستعيذ بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأربع. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من الكمالات ومع حفظ الله جل وعلا له يستعيذ من هذه الأربع، فكيف بمن دونه، بمن لم يحصل مقامه ولا ربعه ولا شطره ولا عشره؟ فمن باب أولى أن يحافظ عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد وقي هذه الفتن، وقد ذكر في المسيح الدجال أنه إن نزل وهو فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حجيجه من دون أمته. فاستشكل بعض العلم إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهو محفوظ منه؟ قال بعضهم يقول مثل هذا الدعاء لتعليم أمته، أي لكي يعلمهم. وقال بعضهم هو من باب التعبد، من باب التأدب، وأنه يظهر دائما اللجأ والافتقار إلى الله جل وعلا، وأن الذي قد وصف به لم يكن من تلقاء نفسه، أي من كونه مغفورا له وكونه يعني معصوما من مثل هذه الأمور، وإنما هو بتفضل الله جل وعلا عليه، فيشكر الله جل وعلا على مثل هذه الأمور. وقيل غير ذلك في هذا الباب. وقد ورد في الصحيح وأظنه البخاري في صحيح البخاري زيادة عن هذه الأربع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المأثم والمغرم، أي أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أو من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم في نفس الحديث. والمأثم أي الإثم بصوره وأنواعه، والمغرم أي الديون الثقيلة التي لا يستطيع المرء أن يقضيها، لذلك هو جعل الله جل وعلا من مصارف الزكاة والغارمين، أي الذين قد تكبدوا شيئا من الديون ولم يستطيعوا السداد. وقال بعضهم الغارم هو الدين في غير ما وضع له، أي أنه الدين غير الجائز، وليس هذا بجيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن نراك تكثر من سؤال الله جل وعلا من أن يجنبك المأثم والمغرم، هذا المأثم قد عرفناه، فما المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وهما من صفات المنافقين، فالمغرم وسيلة للوقوع في هذا المحذور. فينبه الجميع إلى اجتناب أبواب الاستلاف السلفة إلا فيما لا بد له منه، وألا يكون قد وقفت على رسالة كتبها بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية والأستاذ الدكتور مرزوق بن نياس الزهراني، رسالة في آداب الدين، وتكلم فيها عن الدين الذي يشرع والدين الذي يعين الله جل وعلا صاحبه على السداد، وذكر من ذلك أن يكون ناويا للسداد وأن يكون مستدينا فيما لا بد له منه، ولا تكون الاستدانة في التوسع. بعض الناس يستدين، وخصوصا إن خلى من محظوره، بعض المستدين من البنوك الربوية من أجل تحسين الوضع، والوضع حسن مصبور عليه ولكن يريد أن يزيد، فهذا حري به أن لا يوفق في السداد وأن يقع في الغرب. فالأصل أن لا يستلف إلا من كان به حاجة، فلربما ما تمكن من السداد، وذلك يوقع في قلوب الله، في قلوب عباد الله عفوا، يوقع في قلوب عباد الله ما لا يرضاه الله جل وعلا، وما يقع وما يكون سببا في الشحناء بين المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ذكرتم حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، فعلى ما استحضر أن هذا الحديث ذكر ضعف الشيخ أبي يحيى زكريا غلام قادر الباكستاني في كتاب التحذير من الحديث الضعيف والموضوع المشتهر في هذا العصر. الحديث حسنه الألباني، حسنه جماعة من أهل العلم. يقول كيف نجيب السفهاء الذين يزعمون أن شريعة رب العالمين غير صالحة في هذا الوقت، ويستدل لذلك بأن بعض الدول تطبق شريعة تشتتت كالسودان مثلا، ويزعم أن تقدم دول الخليج وتطورهم لا يرجع إلى تطبيق الإسلام وإنما لامتلاك الثروات. وجزاكم الله كل خير. والله يعني أن تطرح هذه الأمور في بلاد الإسلام وممن ينتسب للإسلام هذا أمر عظيم، يعني هانت عقيدة المسلمين على أهل الإسلام حتى وصل الأمر إلى أن يشككوا في شرع رب العالمين. والله جل وعلا يقول من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله جل وعلا عليم خبير، يعلم ما كان وما يكون، وهذه الشريعة أنزلها إلى عباد الله جل وعلا تصلح أمورهم وشؤونهم إلى قيام الساعة. لذلك بعض أهل العلم قال من النقص والخلل أن يقال الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل الشريعة مصلحة لكل زمان ولكل مكان، ليست فقط صالحة، ولربما استفيد منها أنها صالحة وغيرها صالح، هي المصلحة وفقط لأمور الدنيا والدين، لأن فيها جماع أبواب الخير في الدين والدنيا. وهذا القائل معترض على رب العالمين، طاعن في علم رب العالمين وفي حكمته، وهذا الزعم زعم كفري، من اعتقده فقد اعتقد كفرا، أن يعتقد أن شريعة رب العالمين غير صالحة لهذا الزمان، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. وشريعة الله جل وعلا ودين الإسلام باق إلى قيام الساعة، ولو لم تكن صالحة لأنزل الله جل وعلا رسلا بعدها بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإتيان بما ينفع الناس، فإن تركهم بغير شريعة تسوقهم وتسوسهم هذا فيه إهمال لخلقه، والله يتعالى عن مثل هذا، ولم يترك خلقه عبثا ولم يتركهم هملا سدى، وإنما بعث لهم ما به يقوم صلاحهم. وإن تطبيق شرع الله جل وعلا هو من التعبد لله جل وعلا، فأتونا بعبادة قد زال سببها وزال حكمها ولم يصر أو لا يكون الله جل وعلا متعبدا بها، من الذي رفعها؟ هذه عبادة أنزل الله جل وعلا على عباده، من الذي رفع هذه العبادة؟ من الذي صار يشرع مع الله جل وعلا فيجعل لنا من العبادات ما لم يشرعه الله، ويرفع من العبادات ما شاء الله جل وعلا ورضيه لنا؟ هذا من أعظم أبواب الكفر والباطل. وأما الاستدلال بوضع السودان، من قال لك أن السودان تطبق الشريعة؟ هذا من الخطأ، ما طبقت السودان الشريعة، وأي شريعة في بلد قد امتلأ قبورا وشركا، وهذا أصل الأصول وأول الأحكام بالحفظ، وليست الأحكام فقط حفظ الحدود، مع أنهم لا يطبقونها إلا ما رحم الله، ولربما تركهم لهذا كان سببا في شتاتها، لربما كان سببا في شتاتها. وحتى إن كان بعضهم يعني يسعى إلى تطبيق الشرع ولم يطبقوا بحذافيره، كان يعني أهل الكفر يحرصون على أن لا تبقى لأهل الإسلام دولة وأن لا يبقى لهم شوكة، فيحرصون على ضربها من دون باقي الدول على فرض أنها تطبق شيئا من شرع الله جل وعلا. يقول الرجاء تفسير كلمة غرامة المتداولة بين العامة، وهل يجوز أخذ مال التعويض أو التأمين؟ التفسير اللغوي قد ذكرناه وهو التفسير للصلاح، وأما استعمال الناس له في العرف فعلى ما استعملوه، على ما استعملوه في عرفهم، ولكن يخطئ الكثيرين، يخطئ الكثيرون يرون أن من كان له أو قد أسلف أخا له سلفة ثم تسبب هذا في ضياعها وفي إتلافها أنه لا يجوز له أن يأخذ بدلها أو قيمتها ويقول هذه غرامة والغرامة لا تجوز. هذا ليس بصحيح. إن أخذ منه مالا على غير وجه الأمانة كالسلفة وغيرها فهو يضمنها ولا بد، وإن أخذها على وجه الأمانة ففيها تفصيل إن كان إتلافه إياها من دون ما تقصير منه، كان جعل الأمانة في بيته فتسور اللصوص وكسروا الأقفال أو يعني ثقبوا الجدران فأخذوا مثل هذه فهذه لا يضمنها، هذه لا يضمنها. وأما إن كان قد قص في الحفاظ عليها فإنه يضمنها، فإنه يضمنها وهي واجبة في حق هذا المؤتمن. نأخذ قسط من الراحة ونرجع إن شاء الله لتكملة شرح الوسطية. ولن نطيل كثيرا يعني في الراحة، ربع ساعة إن شاء الله. Thank you.